أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما تكذبان كل من عليها فان

ولمن خاف مقام ربه جنتان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما